إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الله هو الإله الذي لا إله إلا هو، وكل إله غيره باطل، كذب، زور. لا إله إلا هو، كل من ادعيت له الألوهية غير الله فكذب وزور وباطل، وكل من عبد غيره لا بد وأن يشقى به، وهو من الخاسرين في الدنيا والآخرة. تظهر الخسارة على وجهها لكل من عبد غير الله يوم القيامة، وفي الدنيا تظهر مقدمات ذلك. لا بد أن يكون عاقبة من يعبد الله تبارك وتعالى في الدنيا كذلك الخسران. تاريخ كله شاهد، تاريخ كله شاهد على هذا. كل من عبد الله الذي لا إله إلا هو أفلح في الدنيا والآخرة، وكل من عبد غيره خاب وخسر في الدنيا قبل الآخرة. انظر من أخلصوا دينهم لله تبارك وتعالى من الرسل والأنبياء وتابعيه من أولهم إلى آخرهم، محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد ذلك إلى يوم. كل من أخلص دينه لله تبارك وتعالى ووحد الله فاز وكسب، وأما الآخرون فقد خسروا وندموا في الدنيا قبل الآخرة. هذه مصارع الغابرين. قوم نوح اتخذوا آلهة وعاد، عبدوا آلهة لهم من دون الله، وثمود وفرعون وكل الطغاة وكل المشركين. ثم ماذا كانت النهاية؟ مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. حطمت كما تتحطم بيوت العناكب. قال جل وعلا بعد أن ذكرهم: فكلا أخذنا بذنبه، كلا ممن عبد غير الله تبارك وتعالى أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، فمنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمه ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقال جل وعلا: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود. من عبد غير الله تبارك وتعالى يشقى، ويشقى به، ويشقى له، ولا ينفعك ولا يفيد. ما يتحصل له من ورائه أي نفع، لا ينفع. أي إله دون الله تبارك وتعالى ينفع عابده؟ لا ينفع عابده بشيء. فإن كان ممن لم يدعو إلى عبادة نفسه كعيسى عليه السلام والأنبياء والمرسلون والملائكة وعباد الله الصالحون، هؤلاء عبدوا دون رضا منهم، عبدهم كثير من البشر، أمم هائلة كثيرة عبدت هؤلاء وهم من عباد الله تبارك وتعالى الصالحين. الملائكة عباد الله الصالحون، والرسل والأنبياء وأولياء الله تبارك وتعالى والخلص من المؤمنين عبدوا من دون الله. كثير من الناس عبدوا هؤلاء من دون الله، عبدوا الصالحين، عبدوا الأنبياء، عبدوا الملائكة، عبدوا الرسل، قدسوهم بعدهم، لكن كل هؤلاء لم يدعوا أحد منهم إلى عبادة نفسه، وكلهم دعوا الله، دعوا الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك هؤلاء الصالحون يتبرؤون من عابديهم يوم القيامة، يقول ما لنا شغل فيهم، كما أخبر الله تبارك وتعالى عن عيسى والصالحين، قال إن تعذبهم فإنهم عباد، قال ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربك وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليه وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عباد وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فيتبرؤون منه. وأما كل من عبد بباطل، دعا الناس إلى عبادة نفسه، فهذه فقط المودة في الدنيا، كما قال إبراهيم وقال إنما اتخذتم من دون الله آلهة مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. صلة في الدنيا فقط، تناصر ينصر بعضهم بعضا في الدنيا، قال مودة بينكم في الحياة الدنيا. وهذا الحق، كل طاغوت دعا الناس إلى عبادته واتبعه من اتبعه من العميان والجهال والتبع، هذه فقط إنما ينتفع بعضهم ببعض في هذه الدنيا، ولكن يوم القيامة يظهر لهم الخسران، كما قال جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. مجرم، كيف يحب إله باطل تدعي له الألوهية وتحبه كما يحب الله تبارك وتعالى، الله الإله الحق. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا في زعمهم، الله لا ند له، لكن هو جعله ند لله، يحبونهم كحب الله. قال جل وعلا والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا، وهم الذين اتخذوا لهم آلهة دون الله، إذ يرون العذاب يوم القيامة أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. الطواغيت المجرمون الذين عبدوا من دون الله ودعوا الناس إلى عبادة أنفسهم يتبرؤون من عابدهم، ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا أو للأتباع الجهال الذين عبدوا غير الله تبارك وتعالى واتخذوهم آلهة، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة يليتنا رجع، يقولوا يليتنا رجع للدنيا مرة ثانية، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، لكن هذا تمني في غير وقته وفي غير مكانه ولا يكون. قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، فهم وهم كلهم في النار، كلهم في النار، كل من عبد غير الله تبارك وتعالى مما لا يستحق العبادة من هذا فإنه هو وتبعه في النار. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. فيظهر لهم الخسران على حقيقة في الآخرة. فكل من اتخذ له إلها غير الله تبارك وتعالى لا بد أن يعذب به في الدنيا قبل الآخرة، ثم يرى يعني الخسران كله يوم القيامة. وأما الذين اتخذوا الله تبارك وتعالى إلها وهو الإله الحق سبحانه وتعالى فهؤلاء مفلحون، هؤلاء كتب الله لهم الفلاح في الدنيا والآخرة. فأولا في الدنيا الله وليهم، الله وليهم، ولي عبده، يحبه، يهديه، يوفقه، يشرح صدره، يحوطه، يكلأه، يرعاه، يعتني به. هذا شأن الله تبارك وتعالى مع من يعبد. كل من أخلص دينه لله تبارك وتعالى دخل في ولاية الله، ومعنى أنه دخل في ولاية الله في محبته وفي رضوانه. فأول شيء يكفيه، أليس الله، الله يقول أليس الله بكاف عبده، كيف سؤال للتقرير، لا يمكن إلا أن يكفي الله عبده، أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد. الله ولي الذين آمنوا، يخرجهم من الظلمات إلى النور، من كل الظلمات إلى نوره سبحانه وتعالى، إلى نور طريقه ودربه وصراطه المستقيم. لابد أن يجعل الله تبارك وتعالى كل يعني أعمالهم وكل صفاتهم في وليه إلى خير. المؤمن كل عمله إلى خير. يقول النبي عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، لأنه يكتب الله يكتب له على هذه السراء التي تنعم بها خير، لأنه شكر الله ربه سبحانه وتعالى. وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فعمله كله في خير، وكل أحواله وشؤونه في خير، والله ربه ومولاه، حافظه، يرعاه في الدنيا، يهديه، يوفقه، يعمل عمل صغير يجر عليه، لا يعمل أي عمل، يبتسم فقط لأخيه المؤمن يكتب له عمل صالح. كل عمل يعمله يكتبه الله تبارك وتعالى له. أي شيء، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نقص ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. كتب لهم عند الله تبارك وتعالى به بهذا عمل صالح. جاع، جاع في الجهاد، عطش، قطع وادي، مشي شيء، وقف موقفا يغيظ الكفار، في كل خطوة من خطواته يكتب له عمل صالح. قال جل وعلا ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم. أي نفقة صغيرة لو مثقال ذرة ما تضيع عند الله تبارك وتعالى، لا يضيع الله عز وجل. من العجب في هذا أن الله يبكت بعض العبد الكنود اللي كان يعني يزهد ويترك العمل الصالح، والعمل الصالح لله. الله يقول يوم القيامة للعبد، يقول له عبدي مرضت فلم تعودني، يقول له يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين، فيقول له إن عبدي فلانا مرض فلم تعده، ولو عدته لوجدت ذلك عندي. انظروا هذا الرب سبحانه وتعالى ما أكرمه وأعظمه، عبد يزور مريض الله يكتب له هذا، يقول له عبدي جعت فلم تطعمني، يقول يا ربي كيف أطعمه وأنت رب العالمين، يقول له إن عبدي فلانا جاع فاستطعمك فلم تطعمه، ولو أطعمته لوجدت ذلك عندي. لو أطعمت هذا العبد اللي قال لك أعطيني آكل وفعلت هذا لله، الله ما يضيعه، يكتب لك هذا، يجعل لك هذا، فيبكت هذا العبد الكنود الذي بخل بالعمل الصالح يوم القيامة. يبكت يوم القيامة، عبدي مرضت فلم تعدني، عبدي جعت فلم تطعمني. والله تبارك وتعالى غني عن هذا. بل إن الله تبارك وتعالى يحث عباده على البذل والطاعة بأن يسلفوا. يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقرض ويبسط وإليه ترجعون. هذا رب كريم، كريم لا حد لكرمه سبحانه وتعالى، وكذلك حليم لا حد لحلمه، فإنه يحلم، فإن عبده الصالح قد يسيء ويظلم ويرتكب المعصية فيحلم الله تبارك وتعالى عليه ويفتح له باب التوبة وباب الرجوع إليه سبحانه وتعالى، وهذا من حلمه ومن عطفه وكرمه سبحانه وتعالى وتفضله على عبده. الذين عبدوا الله تبارك وتعالى هم الذين فازوا، فازوا في الدنيا والآخرة، فوزهم في الدنيا ظاهر، كل من له بصر وبصيرة ولينظر في التاريخ كيف كانت عاقبة المتقين، ما العاقبة التي كانت لأهل التقوى؟ يجدنا كلها خير، عاقبة الرسل، عاقبة أتباعه، عاقبة الصالحين، كلها خير، ما كانت إلا بالخير، ولو كانت شهادة هي في سبيل الله تبارك وتعالى، فنصر وتقبل من الله تبارك وتعالى. وقد شهد كثير من المؤمنين حال القتل لأنه فاز، فالصحابة كانوا في غزوة من غزواتهم، ثم أتى رجل من الكفار، هذا عم سلمة بن الأكوع، يقول: جاءه من الخلف فضربه بالرمح فانتظمه حتى خرج الرمح من صدره، ضربه من خلفي بظهره بالرمح فخرج الرمح من صدره، ثم قال، يقول: سمعته يقول: فزت ورب الكعبة، أنا فزت. انظر، هذا في حال قتله يشهد بالله ويقسم بالله أنه فاز ورب الكعبة. وهذا نبينا صلوات الله وسلامه عليه يقسم ويحلف ويقول: ما من أحد ممن كتب الله له الجنة إذا مات يحب أن يرجع إلى الدنيا مرة ثانية إلا الشهيد. يقول: أي واحد مؤمن يموت ويعلم أنه أصبح من أهل الجنة، لأنه يشاهد الجنة عند الموت قبل ما تطلع روحه يشوف مكانه، يقول: ما يتمنى يرجع، ولو كان له مثل الدنيا كلها، لو كان له ملك الدنيا كلها لا يتمنى الرجوع إلا الشهيد. يقول النبي: إلا الشهيد يتمنى أن يرجع. يرجع لماذا؟ مو ليعيش، ليموت، ليقتل في سبيل الله. قال النبي: إلا الشهيد لما يرى من الكرامة، لما يرى من كرامة القتل في سبيل الله يتمنى أن يرجع. والنبي يقسم بالله يقول: والذي نفسي بيده لوددت أن أقاتل في سبيل الله فأقتل، ثم أحيا ثم أقتل، ثم أحيا ثم أقتل. هذه تمني النبي صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد من كل هذا أن المؤمن هو الفائز مهما كان، ولو كان مصير ما كان هو الفائز، ولا بد أن يجعل الله العاقبة له. فالنصر والتمكين والعز والثناء كله لأهل الإيمان مهما كان، هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فانظروا عطاء الله تبارك وتعالى وإخبار الله تبارك وتعالى عما أعده لعباده الصالحين، وأنه لا ذرة من عمل الخير عملوها إلا وقد كتبها الله تبارك وتعالى. أي عمل من أعمال الخير ذرة، لو فعلوا ذرة، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تكو حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فعندما يروا الكرامة وهذا الأمر العظيم، هذا الملك الكبير الذي ملكهم الله تبارك وتعالى إياه في هذه الجنة، يروا أن الله تبارك وتعالى قد أعطاهم شيء عظيم جدا، ويقولون أهل الجنة عندما يدخل فيها: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. لكن في المقابل أهل النار يتعين لهم الخزي والشنار. والله تبارك وتعالى ينقل لنا محادثة تقع بين هؤلاء وهؤلاء. قال جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا. لو وعدنا الله عز وجل بالجنة وبالفوز وجدنا حق، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقه بالعذاب والنكال والنار؟ قالوا نعم، صدقوها. قال جل وعلا: فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. وبينهما حجاب، وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم. هذول أهل الأعراف يسلمون على الجنة. قال جل وعلا: لم يدخلوها وهم يطمعون، يطمعون في المستقبل أن يدخلوا الجنة. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم، قالوا: ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. يقول لهم: وين الثروات؟ وين الأموال؟ وين الخدام؟ وين الحشب اللي كان عندكم؟ وين راح؟ ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون عن عبادة الله عز وجل. هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة. يقول: هؤلاء يعني أهل الجنة الذين حلفتم في الدنيا ألا يرحمهم الله تبارك وتعالى. يقول: شنو هذول المسخين هذول؟ وش يدخلوا الجنة هؤلاء؟ كان هذه مقالة هؤلاء الكفار. كل الكفار ينظرون إلى أهل الإيمان بالاحتقار والذراء، فيقول: ما هؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة، لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. هؤلاء الذين كانوا محتقرين في الدنيا. ثم قال جل وعلا: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم. أصعب شيء هذا، أصعب شيء أن ينسوا في النار. ومن الذي ينساهم؟ الله. اتركوا، يعني أنه يخليهم في النار ولا يلقي لهم الله تبارك وتعالى لهم بال، اتركوا. وإذا نساهم الله تبارك وتعالى بمعنى أتركهم وأهملهم وتركهم في النار، من لهم بعد ذلك؟ فاليوم ننساهم ما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. بسبب جحودهم بآيات الله تبارك وتعالى ونسيانهم الآخرة التي ذكروا بها وذكرهم الله تبارك وتعالى بها، هذا مآلهم. هذا ماذا يعطي؟ هذا يعطي أن الذي عرف ربه وأنه إلهه وأنه مولاه وعبده واتخذه إله له من دون كل الآلهة، هذا الإله الحق اللي هو لا إله إلا الله، الله هو الإله الحق، هذا الفائز، هذا الفائز في الدنيا والآخرة. وأما كل هؤلاء، كل هالأوباش، الوبش هذا الذي عبد غير الله تبارك وتعالى واتخذ له آلهة مع الله، خسران، والله خسران، هم في خسارة، فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون. فهذا الغثاء من البشر الذين عبدوا غير الله، لا عقول لهم، لا فهم لهم، لا عقل لهم، كيف تتخذ إلى دون الله تبارك وتعالى؟ من هذا الذي يستحق أن يعبد دون الله؟ تترك الخالق الرازق الذي بيده الملك كله وله التصريف كله وتتخذ لك إله غيره لا ينفع نفسه، ما يقدر ينفع نفسه ولا يضرها فضلا عن ينفع غيره، كيف يكون هذا عقل هذا؟ لكن أكثر الناس لا عقول لهم، أكثر الناس لا عقول لهم، والله لا عقول لهم. فلا تغتر بكثرة الهالكين، كثرة الهالكين الذين نصبوا لهم آلهة غير الله تبارك وتعالى، هذه الكثرة خسارة، كثرة خاسرة. لقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى، هذا الرب الإلهي الذي يستحق أن يعبد وحده سبحانه وتعالى، فهو الرب والرحمن والرحيم والعزيز والجبار والمتكبر الخالق المصور سبحانه وتعالى، هذا الذي له الأسماء الحسنى، وأسماؤه أسماء حقيقية لها معاني حقيقية وليست مجرد أسماء جامدة. له الأسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدنا إلى طريقه وإلى عبادته سبحانه وتعالى، هو ربنا ونعم الوكيل. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. لا شك أن معنى الألوهية معنى عظيم، ومعنى أن يتخذ العبد الله تبارك وتعالى إله له معناه لا بد أن يعبده، أن يذل له وأن يخضع له. فما هذه العبادة؟ لأن العبادة اسم كبير يجمع أعمال عظيمة، والله تبارك وتعالى لا يرضى من عابده إلا أن يعبده وحده. وأما إذا اتخذ له إله من دونه ولو في جزئية واحدة من جزئيات العبادة فإن الله يخلي اترك لا يقبل، فلا يقبل الله تبارك وتعالى من العبد إلا العبد الخالص له، عبد مصفى له. بس ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. فرجل سلما لرجل، عبد كل عبادته لله له مالك واحد هو الله سبحانه وتعالى. أما واحد موزع مشتت يعبد الله تبارك وتعالى ويعبد غيره، شأن شأن العبد الذي يملكه 4-5 أسياد ما ينفع، هذا الله لا يقبل. وكذلك عمل لله لله، عمل يشرك مع الله غيره الله يتركه. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك. فالله أغنى الشركاء عن الشرك، يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. البشر أنت تحتاج شريك عشان تشتغل وتعمل وكذا، لكن الله ما يحب شريك، الله لا يرضى أن يكون له شريك سبحانه وتعالى. أنا أغنى، يقول الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشرك، اتركه يخليه له. فلا بد أن يكون الدين لله خالص، هذا العبد لله، تعبد الله تعبد وحده، تبي تعبده وتعبد معاه غيره يتركه، يتركه الله تبارك وتعالى ويخليه ولا يأخذ منك شيء، حتى الذي عملته له يتركه لك فلا يقبله سبحانه وتعالى. ألا لله الدين خالص، فاعبد الله مخلصا له الدين. لهذا شرف إن شاء الله في مقام آخر، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأقول